رجل ماشي مع السارع وتحصل على ضغط دم عندما أكل يعني صنجر وأخذه وهو لا يعلم ما هو وبعد أن وصل عند أهله في بلاد بعيدة أعطاه أهله وتبين أنه ذهب وجاءت المختار كيف يصنع ولم يقدر الآن وله مدة 6 أو 7 سنوات هو أكثر فيرجع إلى أنه لصاحبه ويستغفر له مع أنه لا يعلم من هو بل هو لا يستغفر أولا هذا صنجر أظن هذا الساعة نجاح الله أهمية هذا تعريفه يقول هذا السنة لأنه يرى والآن أقرأه كثيرا فالله يجب المعلمة إذا كان له دينة في البلد الذي وجده فيها لن صندل الساعة لن صندل الساعة اللي ضاعه كذا وكذا ساعة كذا وكذا إذا كان يعلم بصفاته خاصة أعطاه إياه فإذا يجب أن يعلمك صدق لأنه اتصل في عيشه ولم يعلم الوقت صدق أعطاه قضاء أما كان صندل ملكة خلف فيها أو بعيدها هذا نصح إن أكلت لا تصدق ولا لا لأنها ما يتحمل التعليم لو أعطاه يعرف أن أكل أكثر خاصة أن الشيء قد يرجع بعد 10 مليون ولا مليون هذه لا تتعلمه في اليوم ومسلسلات الناس ما تدفعها ولا تبالي بها إذا ضاعت منها لأن الملكة بينه بين الناس واتسع الناس شيء قريب لا يتحمل التعليم لكن إذا كان له أهمية وأعظم يعطى سنة كاملة من غير قيمة هو الذي وجد كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا جمع الناس في ساعة مرتين 3 أو 4 عند اجتماع الناس عند خروج من الجمعة في موضع السور ويبقى في جريدة أو في عون عام كتاب أو غيره هذا طيب الذي يستوي له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.